سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. حدثنا عبد الله بن ربيعة حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعت من عنده ليخرجن على عز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدعته، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت فقال لي عني ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد صدقك يا زيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل رسله في الأرض. زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه مهاجري وهو أخواله وأمه من الأنصار. ولمكانة أمه كان يدخل في مجالس الأنصار. سمع في غزوة من الغزوات غير من هذه الغزوة كان غزوة بن المصطلق، سمع عبد الله بن أبي وهو رأس من رؤوس الخزرج يقول لمن حوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال أن تعطيكم أموالكم ولو أمسكتم أيديكم انفضوا وكل يعني رجع إلى بلده و خلصت منه. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنك أعز منها الأذل. قال إذا رجعنا المدينة بعد الغزوة هذه فالأعز سيخرج الأذل، يعني بالأعز نفسه الخبيث وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان استغل في هذه الغزوة أن حصل خلاف بين بعض يعني الموالي من المهاجرين والأنصار على الماء، فجاء مهاجري كسع أنصاري من هؤلاء الموالي، فجاء الأنصاري قال يا للأنصار يعني استغاث بهم، وجاء المهاجري فقال يا للمهاجري، ف يعني كانت تقع يعني فتنة بينهم بعض الدعوة هذه. فالنبي قال يعني دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها ممكنة. فاستغل عبد الله بن أبي هذه الحادثة وقال قد فعلوها يعني تطولوا علينا وكذا وكذا، وقال هذه مقالته لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضل. فزيد لما سمع هذا قالها لعمه وعمه نقلها للرسول، وشك الرجل انه قالها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالرسول لما سمعها من زيد جاء عبد الله بن ابي وقال له بلغني انك قلت كذا وكذا، فقال له والله يا رسول الله ما قلت، وأقسم بالأيمان المغلظة أنه ما قال شيئا من ذلك. فالنبي يعني صدقه لكان رجل يحلف ويقسم. وزيد كان غلام، كان سلوي في هذا اختلاف. يقول فكان النبي صدقه وكذبني، يقول بعدين عمي راح لامني وقال له ما أردت إلا أن يمقتك رسول الله ويكذبك، يعني ايش سويت يعني الكلام اللي قلته هذا. يعني ظن أنه كذا كذلك وأنه حب يعني يقول هذا الكلام تخرج إلى الرسول وافترى. فطبعا كان أنه الرسول كذبك وبقتك على هذا. يقول أصاب النظام لم يصبني مثله قط في هذا. يقول فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة سورة المنافقون وفيها القول تبارك وتعالى يقولون رجعنا إلى المدينة فأخرجنا الأعز منها الأذل. وفيها يقول أيضا الله تبارك وتعالى عن مخالفهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض لا يخفى عن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يرون. النبي دعا الزيد وقرأ عليه الآيات يعني نزل القرآن بتسبيح. على كل هذا الحديث يبين يعني مقدار الأذى الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار ما كان يعني يتمتع به الله بن ربي من الخلافة مع كفره الباطن ونفاقه إلى المكان في قومه. وكذلك يعني الكذب والمراوغة مع أنه رجل سيد في قومه وكان اجتمعوا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الآن ثم الأنصار والمهاجرين وجعلوه الملك على المدينة زوجوه اللي كانت يعني يفرق في وقت هذا لأنه كريك نطع من هذه الأخلاق الرضية من الكذب. وهذا حتى يعني ما كان عند العرب على هذا النحو سيد القوم يعني يأنف أن ينسب إليه كذب. لكنه كان بهذا وظل على هذا الحال حتى مات وهو يعني بهذه الحالة من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ودمار هذا. ومع هذا كان يخرج معه في غزواته و يكون معه في الغزوة الوحيدة التي تأخر فيها ورجع بثلث الجيش هي غزوة أحد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. جاء أيضا في السيرة بأن ابنه عبد الله بن أبي كان من صالح المؤمنين وأنه وقف له عند مدخل المدينة وقال والله لا تدخلوها حتى يأذن لك رسول الله. وقال لا تدخلها حتى تذكر من الأعز ومن الأذل. قال يا بني يعني أنا الأذل ورسول الله الأعز. وقال ما تدخلها إلا أن يأذن لك النبي. وبالرغم من أنه عامل هذا وقال كلامات كثيرة إلا أن النبي لم يهدر دمه بل لم يسده حتى في حادث الإفك فهو الذي تولى حادث الإفك. تركه النبي أولا لما كان فيه في قومه ولأنه كان له عصبية يعني العصبية كانت أيضا يعني متأصلة في العرب وممكن أن يغضبوا له فلذلك تركه النبي لم يعاقب على شيء من هذا الذي قاله لا هذا المقال الشنيع الذي قاله هنا ولا مقالته في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ولا في كثير من يعني ما نال النبي من الأذى صلوات الله وسلامه عليه. مع صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعني النبي لأن ابنه عبد الله هو دعا النبي وقال يعني صلى عليه كان برضه بأبيه سبحان الله شيء عجيب معه وطلب كذلك أن يكفر في بردة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي أهداه بردته وأعطاه بردته وكفى فيه. نعم الرسول دعا ها الرسول كفى عنه هذا كذلك من الأدلة في هذا أن النبي لا يعلم غيره فإن النبي يعني صدق هذا الكاذب اللي هو قال ما حلف له بالله. وما أظن أن كلام كان زيد صحيح جاء القرآن نزل صدق كلام زيد ويبين كذب عبد الله الكاذب. نعم باب اتخذوا أيمانهم جملة يجتمعون بها. حدثنا عادم بن أبي إياس حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضوا. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصدني مثله، فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ثم قال إن الله قد صدقك. البخاري طبعا رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة من تفسير لقول الله تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. الجنة اللي هي الحماية، ما تدخل فيه في الجنة يعني يحميه، فاتخذوا أيمانهم الكاذبة حماية لهم من القتل له، لأن هذا لو اعترف وقال نعم أنا قلت يعني هذا يكون يستحق القتل على كلامي، هذا يكون كفر وردة وخرج من الدين، فيحلف بالله إن هو ما قال كلمة الكفر علشان يحمي نفسه من العقوبة. وكذلك يشهدوا اتخذوا أيمانهم بأنهم مسلمين ومؤمنين علشان يحمي نفسه من القتل، لأنهم لو أظهروا الكفر لعوضوا معاملة الكفار، ولذلك يقول الإسلام. قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، أيمانهم بأنهم مسلمين جنة، يعني حماية لهم من أن يعاقبوا ويعاملوا معاملة الكفار. فهذا عبد الله بن أبي يعني هذه الأيمان المغلظة يحبط أنه مسلم. وكذلك اتخذ يمينه الكاذب في أنه ما قال هذا الكلام جنة ليحمي نفسه من العقوبة ومن يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. حدثنا عادل حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت لئن رجعت إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم سلامني الأنصار، وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت فقال إن الله قد صدقك، ونزل هم الذين يقولوا لا تصدقوا أو يقولون عفوا لا تصدقوا الآية. باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن عبيد لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن عبيد فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، وقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في إذا جاءك المنافقون، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء. البخاري يعني أعاد القصة مرة ثانية يعني تفسر فيها بعض الآيات في نفس السورة، فأعاد هنا لبيان قول الله تبارك وتعالى وإن يقولوا تسمع لقوله، أن يقولوا كلام تسمع لقوله من حلاوة منطقهم ومما يعني يغلفون هذا المنطق في الأيمان المغلظة ويقولونه، فتسمع لقولهم على أن هذا الكلام يعني كلام صحيح. وكذلك وصف الله تبارك وتعالى لهم بأنهم يعني أهل صور جميلة ومناظر جميلة، كما قال تبارك وتعالى يعني وإن يخلوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فتعجبك أجسامهم يعني في هيئتهم ومنظرهم، وكما الصورة لكن بلا قلب بلا حقيقة، كأنهم خشب مسندة كأنهم صنم صالح ما فيه من يعني من الإيمان وتخفى الله والمعرفة شيء. فهذا القصة تبينها يعني واحد يقول لهذه المثابة وسيد في قومه ويقول هذا الكلام يعني الكفر الحقير، ثم يعني يحلف بالله ما قاله يعني أمر عجب. فهم كما وصف الله تبارك وتعالى اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله نعم ساء ما كانوا يعملون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فقضي على قلوبهم صوم يعقوب. وإذا رأيتهم المنظر الخارجي جميل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فإنهم خشب مسنة. ثم وصف الله كذلك بالفرق والخوف، يحسبون كل صيحة عليهم يعيشون ليلة خارجية، كلما صاح يعني صاح يظن أنه خلاص هذا الجاه مربوط في جهاد ولا في بيت يقول الممكن، ما بين الله لهم هم يعني العدو خلهم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يتركوا. يعني ما نزل في احد شيء من الذم مثل ما نزل في المنافقين. نعم. باب قوله واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم إلى قوله مستكبرا. إلى قوله مستكبرا حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالتخفيف من لويت. يعني قيل عبد الله بن أبي تعالى يستغفر لك رسول الله وكذا وكذا، فلووا رأسه لووا رؤوسهم لووها بمعنى يعني أملوها وأعرضوا بها ولم يزعنوا بها. لما دعي بعد ذلك تعالى يعني اعتذر من مخالفك التي قلت للرسول استغفر الله تبارك وتعالى خلى الرسول يجيك فاعرض عنك كمان استكبار بك. فاذا قيل لهم تعالى واستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم قال كنت مع عنه فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فدعاني فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابني هم لم يصدني مثله قط. فجلست في بيتي وقال عني ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقرك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، وأرسل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال إن الله قد صدقك. باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاة قال سفيان مر في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة جاهلية؟ قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتبه. فسمع بذلك عبد الله بن عبيد فقال فعلوها، أما والله لا رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. وكان الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم أن المهاجرين كفروا بها. صحيح جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه، هو يبين السبب الذي يعني مناسب في نعيشها. قال عبد الله بن أبي مقالته هذه، هو يقول كنا في غزاة وبعد ذلك حصل خلاف على الماء، فكسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، ومع كسعه يعني ضربه بيده من خلفه على ظهره في الأخير. فجاء الأنصار استصرخ وقال يا الأنصار، فطبعا لما تجمعوا عليه فالمهاجرين كذلك استصرخ بالمهاجرين قال يا المهاجرين. فسمع النبي هذا ما قال الوزير، فقالوا أن تسعى رجل من المهاجرين من الأنصار، قال النبي أبي دعوة جاهلية، يعني دعوة جاهلية دعوة العصبية هذه، يعني التعصب لجاهلية. كان شخص مع قبيلته، إذا قبيلته يعني وقع عليها شيء يكون مع قبيلته يعرفه ظالم ولا مظلوم، هو معه يعني معه، هو يتعصب له يظلم. فهل الآن أصبحت يعني عندما يدعى للأنصار ويدعى للمهاجرين ونقول مهاجرين للأنصار وهم أهل دين واحد وأهل فريق واحد، في العصبية لا تخلط بين العصبية الجاهلية، فقد بدعوة الجاهلية وأنا بين عضوي، ثم قال دعوها، فدعوة هذه العصبية فإنها ممكنة. يعني هذا حالها حال هذه المعصية في الدنيا الآخر. ثم عبد الله بن أبي تغلب هذا الحدث وراح قال فعلوها، يعني فعلوا هذا كمان، يعني طولوا علينا واجتمعوا علينا واضربونا وكذا غير. وقال فأما والله لئن رجعت من البيت تخرجن من أعز من البيت. وقال ما خلفه تلك الأنصار أن تسر يعني في أنكم أنفقتم من أموالكم على هؤلاء وكذا. وقال الأكبر من هذا قال يعني ما أرانا هؤلاء إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكل، قال هذا إحنا سمناهم هم يأكلون الآن، يعني عرف كيف تقول سمن كلبك يأكل وجوع قلبك كلبك يتبع. المثل هذا يقال لمن أكرمته ثم هو يعني بعد ذلك تطاول عليه، فاستخدم هذا المثل يعني في المهاجرين، وكانهم يعني لما أكرم المهاجرين أرادوا يعني أن يأكلوا، فقال هذا الكلام الخبيث. نعم. باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتفرقوا. ينفضوا يعني يتفرقوا خلاص، يرجعوا كل يعني كل يرجع لكل بلد، وخلاص إذا ما وجدوا من يساعدهم في تخرب المدينة خلاص رجعوا. هذا ظن هؤلاء الجهال. نعم. باب ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت على من أصيب بالحرب، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزنه، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوحى الله له بأذنه. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول يعني حزنت على ما أصاب أهل المدينة الأنصار في يوم الحرة، يوم الحرة في عهد يزيد بن معاوية استباح المدينة، هذا يعني اجتمع المدينة لم يرقوا ببيعة يزيد وبايعوا رجل منهم سمع الله المطيع، وبعد ذلك طبعا جند الشام أرسلوا جيش المدينة وحاصرها وقتل الذين فيها هذا ودخلوا على المدينة فاصطبح المدينة ثلاث أيام يقتلوا فيها ويستبيحوا. وقع في الحرة وقع الشديد حتى أن جابر بن عبد الله الأنصاري بعض الصحابة ونالهم من هذا الأكل. وطبعا أنا سيدي مالك عمر يقول يعني جاءني زيد بن أرقم وأخبرني بما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي دعا يعني للأنصار، قال اللهم اغفر الأنصار، قال لأولاد الأنصار، فشك هل قال ولأولاد أولاد الأنصار أم لا، حتى جاءه من أخبره أنه سمع النبي يقول ولأولاد أولاد الأنصار، قال النبي دعا لهم، قال بركة دعاء النبي يعني تنالهم إن شاء الله، قال الذي وقع بهم هذا لا يزيد نوع من البلاء. يعني نوع من الوعد. باب يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأجل. حدثنا الحميد حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا فقالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منكش. قال جابر وقالت الأنصار حين قدر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي أو قد فعلوا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأجل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا العز. قال النبي صلى الله عليه وسلم دع لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طبعا ترك النبي لقتل عبد الله بن أبي هنا عدل عن نفسه طبعا يستحق القتل على ما قال هذا كفر بالله تبارك وتعالى برسوله وإظهار ردة. لكن قال بعضه قال عمر لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فالنبي أقر على أن ضرب عنقه حق يعني ولكن قالوا دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فمن القتل النبي ستصير مقالة يعني في العرب فأن النبي خلاص يقتل أصحابه دون الناس تقتل في الإسلام لأن عبد الله بن عمر دخل في الإسلام ومع النبي ويقتل في الغزوات وغيرها. فلما يقتلوا كله شوف هذا كان واحد معه صار معه كان مؤمن معه ثم قتله بعد ذلك لأنه اعترض بكلمة وقد يشككون في الكلام الذي قاله هذا ويكون في هذا صد عن الإسلام صد كثير من الناس العرب عن الإسلام. قال النبي دعوة لا يتحدث الناس أن محمدا الناس العرب يعني أن محمدا يقتل أصحابه فيكون في هذا نفرة من الناس. قال ذلك النبي يعني صلى الله عليه وسلم حلم عليه ولم يعاقبه بشيء. نعم. سورة التغابن بسم الله الرحمن الرحيم. وقال علقمة عن عبد الله ومن يؤمن بالله صدقا هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله. قال الله في هذه السورة ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن هذا في المصائب كذلك يعني أنه الإنسان الذي مؤمن إذا أصابته مصيبة كمؤمن بالله تبارك وتعالى فإن الله يهدي قلبه بمعنى أنه لن يسكب في قلبه في قلبه من الإيمان والصبر ما يجعله يعني في أمن وطمأنينة وكذا. الآية ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء. فمن بالله يهدي قلبه يصدق ويجعله يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وهذا يعني من الهدى. نعم. قال مجاهد التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. الله سمى يوم القيامة قال ذلك يوم التغابن والتغابن مفاعل تفاعل الغبن أصل الغبن والنقص كالمغبون المنقوص. والإنسان إذا نقص في شيء يكون نصيبه غم هم من الغبن في البيع والشراء، كمن باع شيء يسوى 1000 دينار مثلا باعه ب100 دينار واكتشف ان الشيء اللي باعه هذا كان يسوى 1000 وما اخذ فيه 100، فيكون مثل ايش؟ مغبون فيه. وكذلك الذي غبن كذلك يشتري شيء ما يسوى 100 يروح يشتريه في 1000 يشعر انه غبن، يعني قد غشه يعني البائع وباعه ما يساوي 100 باعه ب1000، فهذا المغبون ويصيب الغبن بمعنى الغم من النقص الذي حصل له. فالله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم التغابن، قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الآية فآمنوا الآية الأولها والنور الذي أنزلنا والله ما فعلنا خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يوم يجمعكم الله سبحانه وتعالى ليوم الجمع، يوم الجمع قال ذلك يوم التغابن. فسر مجاهدنا التغابن بأن أهل الجنة يعني يغبنون أهل النار، معنى يمقتونهم، فهذا معنى من المعاني بمعنى يمقتونهم، لأنهم كانوا الإيمان في متناول أيديهم ودعوا إلى الإيمان ولكنهم كفروا وارتدوا. على كل حال هذا المقت اللي يكون في يوم القيامة ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة، من أولا من الله سبحانه وتعالى الكفار، قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم يدعون إلى الإيمان فتكفرون. الكافر في هذا اليوم مغضوب عليه ممقوت من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الكافر يمقت نفسه. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، من مقتكم أنفسكم ممكن الإنسان يمقت نفسه إنه يعني الإيمان كان قريب منه وبذل له وأعطي، ولكن فيسيب الحسرة، الحسرة على نفسه ويلوم نفسه كما قال جل وعلا وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فيقول نفسه لو كنا نسمع ونعقل كان عندنا عقول ما كنا في أصحاب السعير. وكذلك يمقت بعضهم بعض، كل من يعني في النار يتخاصمون وكل يلقي باللائمة والتهم على الآخر. فالأتباع يسبون متبوعين والمتبوعين يسبون الأتباع، ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أعوذ بالله استغفر، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا ونحن صلناكم عليه ودعم عليه جزاكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار استمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. والله قال كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار، قالوا لكل امرأة ولكن لا تعلم، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علي أن الفضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فأول الأمة وآخرها يلعن بعضهم بعض، الله قال إن ذلك الحق تخاصم أهل النار، فمقتهم بعضهم لبعض وكراهة بعضهم لبعض، كل من في النار يكره الآخر، هذا حوج المقتحم معكم يقولون لا مرحبا به إنهم صار النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا به أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. المقت من أهل النار بعضهم لبعض هذا مقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، يعني أنفسكم إخوانكم وأشكالكم كنتم هذا، فيلعب بعضهم بعض. قيل أيضا إن المؤمن يعني في هذا اليوم يصيب نوع يعني من الحزن لما يرى ثواب عمله العظيم على أعمال يعني قليلة عنها، يرى الثواب العظيم إنه يقول أي ليش ما عملت أكثر، فيقول نفسه أنه ضاعت منه في الدنيا فرص عظيمة لو استغلها ولو عملها لكسب أكثر. كما يقول الإنسان مثلا يعني يروح يشتغل في السوق فيكسب له مثلا مبلغ عظيم جدا، وبعدين يشوف نفسه انه لو انه يعني اشتغل اكثر من هذا وفعل اكثر من هذا، اشترى هذه الصفقه وكسب فيها هذا المربح هذا، وكان غرض عليه صفقه ثانيه وثالثه ورابعه، يقول يشعر بالحزن ليش ما اشترى هذه الصفقه الثانيه الثالثه اللي ضاع فيها هذا وكانت في متناول اليد اللي كان في هذا المكسب الكبير، فيصيبه حزن لانه هو ربحان يعني هو رابح، لكن يصيبه حزن انه لم يستغل فرصة أخرى كانت موجودة ومهيئة ما استغلها ولا فيها. فهذا قيل أنه يحصل لأهل الإيمان أنهم يغبنون أنفسهم على الأوقات التي أهدروها من أعمالهم ولم يعملوا فيها عمل خير. ليتني كنت صمت يعني أيام أكثر من هذه الأيام، وصليت صلاة أكثر من هذه الصلاة، وفعلت هذا أكثر من هذا، وكان هذا يعني في المتناول. انظر هذا الربح العظيم الذي اخذته على عملي الصالح، وكان في المتناول ان اعمل ضعف واضعاف هذا العمل. فقيل هذا كله في معنى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاضن. فعلا وانه يحصل لكل هؤلاء. نعم. إن ارتبت إن لم تعلموا أتحيض أم لا تحيض، فلا يقعدن عن المحيض ولا لم يحضن بعد فعدتهن ثلاثة أشهر. ها؟ عن لا على نفسه. هذه ليست في التغابن على كل حال. وإنما هذه الآية من آيات سورة الطلاق. طبعا. في قول الله تبارك وتعالى وضعها على كل حال. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي يئسن من المحيض اللي هي المرأة التي يعني بلغت السن التي لا يحصل فيها حيض لها. المرأة إذا بلغت سن معينة 40 أو فيما فوق 40، بعض النساء تأخر هذا، يكون تنقطع عنها يعني عادة الحيض، لأن الحيض هذا إنما هو استخبار الولد، وهي في هذا الوقت خلاص ليست في استخبار الولد، فينقطع عنها الدم. فهذا التي انقطع عنها الدم إذا طلقت فلا تعتد بالحيضات لأنها حيضات، وإنما تعتد بالأشهر 3 أشهر، يكون عدتها 3 أشهر. واللائي لم يحض كذلك، اللائي لم يحض التي يعني لم طلقت وهي لسه صغيرة في السن يعني قبل المحيض، يعني كذلك عدتها يعني 3 أشهر. يعني إن ارتبتم في هل حاضت ولا ما حاضت يكون خلاص. اليائسة عدتها 3 أشهر، والتي لم تحض لسه صغيرة فعدتها كذلك 3 أشهر. نعم.